بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدعب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد شرعه العقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن حق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين جلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة ليلة الثاني من شهر صفر من عام 33 و400 ألف في قراءة هذا الكتاب القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لإمام بدر الدين إبراهيم بن سعد الله للجماعة الكناني المتوفى سنة 33 و700. وهذا الكتاب قد لقي قبولا وثناء من أهل العلم رحمه الله، وقد ضمنه رحمه الله شيئا من الأدب والخلق الذي ينبغي لكل مؤمن أن يتحلى به، ولا سيما طالب العلم، ولا سيما طالب العلم، لأن طالب العلم قدوة، لأن طالب العلم قدوة لغيره، فالناس ينظرون إليه نظر الإمام الذين يقتدون به في أقوالهم وأفعالهم. وقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو صورة الإنسان الباطنة، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها، وقد خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذه الصورة الظاهرة التي هي الخلقة ليس للإنسان فيها اختيار ولا إرادة، قد يخلقه الله عز وجل على هيئة حسنة، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون وسطا، والناس يختلفون فيما يتعلق بالجمال وحسن الخلقة. والنوع الثاني صورة باطنة، صورة باطنة وهي ما يكون عليه من الأخلاق والآداب. وهذه الصورة يتعامل بها الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، ويتعامل بها مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتعامل بها مع غيره من الناس ومع نفسه. ولذلك كان ولذلك قسم أهل العلم رحمهم الله الخلق وحسنه أو الأدب فيما يتعلق بالإنسان إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الناس. فأما الأدب مع الله، كيف يكون أدب مع الله أو حسن الخلق مع الله؟ فيكون ذلك بطاعته سبحانه وتعالى، أن يقوم الإنسان بطاعة ربه فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، فيفعل المأمور ويصبر على ويدع المحظور ويصبر على المقدور. يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عز وجل عليه ويصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى عليه مما لا يلائمه، لأن ما يقدره الله على الإنسان منها أشياء تلائمه ويفرح بها ويسر بها، فهذه وظيفته بالنسبة لها الشكر. وهناك أمور يقدرها الله عز وجل مما لا يلائمه فوظيفته بالنسبة لها الصبر. إذا إنسان فيما في أقدار الله وفيما يتعلق بأقدار الله بين وظيفتين، بين وظيفة الشكر والصبر. فالشكر فيما يلائمه من الرزق والحياة الطيبة وما أشبه ذلك، والصبر فيما يقدره الله عز وجل عليه مما لا يلائمه كالمرض والفقر وما يصيبه من هم وما يصيبه من الغم وما أشبه ذلك. هذا الأدب مع الله عز وجل. إذن جماع الأدب مع الله أو حسن الخلق مع الله هو حقيقة التقوى، هو حقيقته تقوى الله عز وجل. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته فيما أمر، طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن الأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه، التوقير والاحترام اللائق به من غير غلو ولا جفاء. توقيره واحترامه، التوقير اللائق به من غير غلو ولا جفاء. ويدخل تحت هذا الدفاع عن شريعته ونصرته عليه الصلاة والسلام. إذن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيما تقدم طاعته فيما أمر، فما أمر الله عز وجل فما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تجب فيه طاعته، لأن طاعته من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. طاعته فيما وتصديقه فيما أخبر، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما صح عنه يجب تصديقه، سواء أدركت عقولنا هذا الذي أخبر به من الأمور المغيبة أو من الأمور الماضية أو الأمور المستقبل أو لا، يجب أن نصدق به، لأن هذا الأمر من الإيمان. قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان أن تؤمن بالغيب فيما غاب عنك، أما كونك لا تؤمن إلا بشيء تراه وتشاهده رأي العين فهذا نقص. إذا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره مما لا لابد مما إيش صح عنه، لأن هناك أشياء أخبر بها لكنها إيش مفترات على النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث مكذوبة. ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، فما زجر عنه وما نهى عنه مجتنب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لأن الرسل هم الذين وضعوا الطريق والمنهج الموصل إلى الله عز وجل، فلا طريق لنا إلى معرفة ما يجب من العبادات وصفة العبادات وما يحل منها وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز إلا عن طريق إيش الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم المبلغون عن الله عز وجل. يدخل أيضا في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم احترامه وتوقيره، التوقير والاحترام اللائق به من غير غلو ولا جفاء. فيجب توقيره واحترامه. من توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة غيره. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يموعدكم حتى يلقون عواه تبعا لما جئت به. فيقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة غيره، ويقدم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهواه نفسه وتشتهي نفسه. أيضا من احترام النبي عليه الصلاة والسلام ومن توقيره الصلاة عليه عند ذكره. إذا ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من ذكرت عليه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذا من توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه عند ذكره. نقول: التوقير والاحترام اللائق به من غير غلو، لأن من الناس ومن الطوائف من غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه في مرتبة الألوهية، جعلوه يعني كالرب عز وجل، يعلم المغيبات، يحيي ويميت، يرزق ويغني ويفقر إلى غير ذلك. وهذا ما نحاه كثير من الصوفية، حيث جعلوا يعني مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام توازي أو تسامي مرتبة الرب عز وجل، وغلوا فيه وصفوه بأوصاف لا تليق إلا بالرب عز وجل. من ذلك ما ذكره كثير من المتصوفة في مدائحهم، ومن أشهرها قصيدة البوصيري البردة. البردة معروفة، يقول بها: يا أكرم الخلق ما لي من أنذ به سواك عند حدوث الحديث الأممي، إن لم تكن يوم أن عادي آخرا يدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك من للتبعيد ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذه الأوصاف في الواقع لا تليق إلا بالله عز وجل. أيضا الجفا، من الناس من جفا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يعني وعلى رأس هؤلاء من يسمون القرآنيين. القرآنيون لا يأخذون من الأحكام ولا يعملون من الأحكام إلا ما جاء في ماذا؟ في القرآن. وأما السنة فيطرحونها. بل وبعض من يأخذ بالسنة يأخذ بشق منها ويدع الشق، فلا يحتج مثلا إلا بالمتواتر، وأما الآحاد فيقول لا حجة فيها. وهذا في الواقع نقص في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجب أن يكون وسطا في سيره إلى الله عز وجل وفي جميع أموره، فلا يغلو ولا يجفو. ثالثا، الأدب يكون أيضا مع الناس، يكون مع الناس عموم الناس، ويجمع ذلك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني أن يبذل المعروف للناس، سواء كان هذا المعروف حسيا أم معنويا. فالمعروف الحسي كالإحسان إلى الفقراء والمحاويج، المساعدة والإعانة النقدية والعينية وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ هذا من المعروف، من الإحسان الحسي. وقد يكون الإحسان معنويا بالشفاعة، الشفاعة وبذل ما من الله عز وجل به عليه من الجاه في نفع المسلمين، فيتوسط لهذا ويشفع لهذا وما أشبه ذلك. بذل الندى، إذا بذل الندى أن يبذل المعروف. المعروف اسم جامع يجمع جميع أنواع الإحسان. بذل الندى وكف الأذى، أن يكف أذى عن المسلمين، سواء كان هذا الأذى قوليا أم فعليا. فالأذى القولي كالسب والشتم والقذف والقدح والغيبة والنميمة والافتراء عليه ونحو ذلك. هذا كله من الأداء القوي والمشايه به عند غيره، أن يشي به وقال كذا وكذا وكذا، قال لقصد لساءتي إليه، كل هذا يدخل في إيش؟ الأذى. وقد يكون الأذى فعليا، قد يكون الأذى فعليا كالاعتداء عليه بسفك دم أو ضرب أو لطم على وجه أو ما أشبه ذلك، فيكف أذى القولي والفعلي. من ذلك أيضا أن إذا كان جارا له، إذا كان له جار صار يؤذيه مثلا بوضع الأذى والقاذورات أمام بيته، أو يؤذيه بسيارته، يوقف سيارته أمام باب بعيد لا يتمكن من الدخول ولا الخروج، هذا أيضا من الأذى. فثالثا طلاقة الوجه، أن يلاقى الناس بوجه طلق أو بوجه طريق، وهذا من كما أنه من المعروف فهو من الصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. والإنسان إذا لقاك وهو وجهه طلق أو وجهه طريق وكان متبسما، هذا مما يؤنسك إليه ومما يجذبك ويجعلك تطمئن إليه وتسكن إليه. فكون الإنسان يلاقي إخوانه المسلمين بوجه طليق وبوجه متبسم لا بوجه عبوس مكفهر، هذا لا ريب أنه من الأدب ومن حسن الخلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا التبسم. إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، وهذا الخلق قلنا يكون أول خلق، قلنا الخلق إنه الصورة الباطنة للإنسان، لا يكون مع الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام وما بقية الخلق أو مع الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله عز وجل على خلق عظيم، فإن أولى من يتصل بهذا الخلق من بعدهم أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. ولا ريب أن الأخلاق الفاضلة المستقاة والمنتقاة من الكتاب والسنة ومما شهيت له الفطرة، أن هذا من العلم، أن هذا من العلم. إذن ينبغي الطالب أن يحرص في الواقع، أن يحرص على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداء السامية حتى يكون قدوة، حتى يكون متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا قدوة لغيره. وهذه الأمور يعني أن الخلق، حسن الخلق أو الأدب، تكون جبلة وتكون جبلية طبيعية وتكون بالتخلق. الإنسان قد يخلقه الله عز وجل ويجبل على أخلاق فاضلة وآداب رفيعة، جبلة وطبيعة، تكون هذه من طبيعته ومن جبلته التي خلقه الله عز وجل عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشد بن قيس: إن فيك خصلتين، لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. لكن يتمكن الإنسان من اكتساب الأخلاق الفاضلة، وذلك بالتمرن والتدرب، وأن يوطن نفسه وأن يهين نفسه بذلك، لأن نفسك إن أذللتها للحق فقد أعززتها في الواقع، وإن أعززتها تبعا لهواك فقد إيش أذللتها. قد يأتي الشيطان الإنسان يقول: لا تفعل كذا، هذا منك تراخي، وهذا ذلة بالنسبة لك، وهذا من وسواس الشيطان. الإنسان يعني يحاول ويسأل الله عز وجل دائما أن يعينه على نفسه، فإذا مر نفسه على الأخلاق الفاضلة، على الصفح وعلى العفو وعلى المسامحة وعلى الإحسان، تمرن شيئا فشيئا. فإذا نقول الأخلاق والأداب الواقع تكون جبلية وتكون مكتسبة، خلافا لما يظنه بعض علماء النفس ويرمون فيه حديثا، ويقولون إذا رأيت جبلا تغير عن مكانه فصدق، وإذا رأيت رجلا تغير عن أخلاقه فلا تصدق. المدري من رواه. إذا رأيت جبلا تغير عن مكانه، كان هنا وراح هناك، صدق. وإذا رأيت شخصا أو رجلا تغير عن أخلاقه يقول فلا تصدق. يقول يعني إنسان خلاص الخصائص النفسية يقول هذا غير صحيح. أولا أن هذا قول ما لم يصدر عن عن عن شخص معصوم أو من أهل العلم أيضا، وأيضا هذا يكذبه الواقع. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في الجاهلية على أخلاق سيئة، أخلاق سيئة لا فيما يتعلق بأنفسهم ولا فيما يتعلق بأهليهم ولا فيما يتعلق بالناس، الغش والعدوان والكذب والسب والشتم. لما دخل الإيمان في قلوبهم ولما أسلموا تغير الأخلاق. وميزان ذلك، ميزان التغير الأخلاق، هو الإيمان. كلما ازداد الإنسان إيمانا هنا إيش يزداد فيما يتعلق بالخلق، لأن الإيمان إذا رسخ في القلب وتمكن من القلب صار هو الذي يوجه الإنسان إلى الخير ويصرفه عن الشر. نعم يقول، نعم يقول من ثم بعد فإنها ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدم نفسه في تحصيله وكسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء. نعم شهد الشرع والعقل، لأن العقل السليم والفطرة السليمة تدل على يعني تؤيد الأدب وحسن الخلق، تؤيد الأدب وحسن الخلق. ولذلك تجد أن الكفار على كفرهم يكتسبون إيش الأخلاق الفاضلة، يتعاملون فيما بينهم بالأخلاق الفاضلة. ومع الأسف الشديد يعني يقول الإنسان بكل مرارة أن تجد أن كثيرا من البلاد الكافرة عندهم من الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والنصح ما ليس عند بعض المسلمين، حتى إنه قال إن أحد العلماء وأظنه محمد عبده ذهب إلى فرنسا أو إلى بلاد أوروبا فذكرت عنه مقولة مشهورة يقول رأيت مسلمين بلا إسلام. تجد عندهم أمانة، يعني الآن مثلا المحلات التجارية تشتري أنت وتضع أنت النقود بنفسك، ما في محاسب. في بعض الأماكن ما في محاسب، تشتري أنت كتاب مثلا ب20 ريال مكتوب عليه تضع 20 في الصندوق، ما يوجد محاسب. يا صحيح فيه هناك كاميرات مراقبة، لكن مهما كان الإنسان اللي يريد الغش والخداع يستطيع المخادع. لماذا؟ لأن الناس عندهم أمانة. لكن الآن وفيه محاسبين وأمن وشرطة وارتفاع البلاء، ومع ذلك تجد الغش. فيعني مع الأسف الشديد أن اكتساب الصدق وأن خلق الصدق والأمانة والنصح قد يكون في بعض الكفار، قد يوجد في بعض الكفار ويفقد من المسلمين. بل إن بعضهم في زمن سبق كانوا إذا أرادوا أن يعد شخصا وعدا يقول وعد، إيش إنجليزي، إذا وعد تجي وعد إنجليزي خلاص، يعني وعد إنجليزي خلاص، لا إيش لا يخلف المئات. إيش شوف شو وصل بهم الأمر هذا، يعني وقت قديم إذا أراد أحد شخص يوعد شخص يقول أخشى أن تخلف، قال أبدا وعد مالك هم وعد إن شاء الله إنجليزي مختوم عليه، يعني أنه إيش يوفى به. لماذا وصف هذا الوعد الإنجليزي؟ لأنه يعني اشتهر عنهم الصدق والنصح. وتجد في جانب آخر من المسلمين من يكون جيدا وكذب. فيعني أكرر وأعيد الكلام مختصرا أن الأخلاق الفاضلة أحق من يتمسك بها هم المسلمون أهل الإسلام، وأخص من ذلك طلبة العلم أو المنتسبين إلى العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أيضا التخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بها والتنزه عن الأخلاق الرذيلة. نعم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء. شوف، قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه النفر في لا إله إلا الله 20 شببة، حديث لقد قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. أمر بها في حديث مالك بن حويرث. أحسنت، في حديث مالك بن حويرث قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في 20 نفر كانوا شببة. لما نقفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، قال: فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. شوف، علموهم وأدبوهم، بدأ بالعلم قبل التأديب. قبل التأديب لماذا؟ لأنك إذا علمته فقد أقمت عليه الحجة. فالصبي أو الصغير حينما يقع في الخطأ لا تحاسبه بمجرد أن يقع في الخطأ، بل علمه أولا أن هذا الشيء، أن هذا خطأ وهذا صواب، ثم إذا حصلت منه المخالفة فيقع التأديب. وهذا يرشد إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعلموهم وأدبوهم. ولقد كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون الفقراء الحقيقة الهدي السيرة والهيئة. هذا وش هدي حلا عجني؟ وشو؟ محمد هاشم النبوي. النبوي هي عموما الهدى والهدي المؤدى واحد. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم، فان ذلك احب الي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لئن تتعلم باب الحقيقه انه اذا اخذ بادبهم وتعلم منهم فقد تعلم الحديث، لان الحديث، لان كثير من الحديث تحث على، بل كل سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيها الترغيب والحث على مكارم الاخلاق ومحاسنها. قال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب. مكتوب أحق وهي صار أحب. شيخ خالد أحب صار ذا تشكيل مو بدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.